موقع فضيلة الشيخ محمد المحيسني يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. بروا أباكم تبركم أبناؤكم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. لم يكرر القرآن الكريم وصية أبلغ تأثيرا وأقوى عبارة بعد عبادة الله وحده كأمره بالإحسان إلى الوالدين وإكرامهما والعطف عليهما. اسمعوا معي هذه الآيات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رضا الله من رضا الوالدين وسخط الله من سخط الوالدين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والداه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ولو كانا كافرين. فقال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. اسمع ماذا يصنع البر بأهله. له والدة هو بار بها، لو أقسم على الله لأبره. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اسمعوا معي هذه الصورة التي تبين حنان الأم وشفقتها. ما أروعها من صورة. حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا أمك التي لا يلد لها طعام ولا يهنأ لها مقام، حتى تراك من الأسمع والبصر. كم سهرت لتنام، كم جاعت لتشبع، وكم شقت لتسعد. أسألك بالله، من ذا الذي يسد الفراغ الذي تركته أمك، وهي التي كانت لا ترى الحياة إلا من خلالك والسعادة إلا بوجودك. بل جعلت أكبر همومها أن تحملك في بطنها وتحضنك في حجرها وترطبك بنظراتها وترويك من صدرها. والله ما عرف قدرها إلا الله حين جعل الجنة تحت أقدامها وجعل النظر إلى وجهها عبادة وربط حقه بحقها وشكره بشكرها. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. كيف لو فقدت أمك أو فقدت أباك؟ كيف يحتمل الإنسان فراق أمه التي تلقته نطفة لا ترى وتكون عظمه من دمها ونبت لحمه من حلو لبنها؟ وأي شيء في حياتنا أعظم من أمهاتنا؟ لا شيء. فيا من فقدت أمك ابكي على فقدها. فراق. كيف لا أبكي وقد أغلق عني اليوم باب من أبواب الجنة؟ فراق. لو سلبوا يوما بسمتها غنوا للبر بألحاني. فراق. الأم نعيم يعرفه من جرب يوما حرماني. فراق. ويا من لا زالت أمك باقية فألزم قدميها فتم الجنة. سيأتي يوم ولن تراها.